لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الوصايا النبوية. وصية اليوم وصية متعددة الجواب، وقد جاء بها الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك مع الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال ثم أخذ بطرف لسانه وقال: ألا أخبرك بأملك الناس في ذلك؟ قال: قلت يا رسول الله، يعني كأنه يتهاون. قال: فقال: وهل يغب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائب هذا؟ وأخذ بطرف لسانه صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية المتعددة الجوانب اشتملت في الحقيقة على خمس وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا هي التي تضمنتها كل عبارة منه صلى الله عليه وسلم للتوجيه. نقف مع كل وصية من هذه الوصايا بشيء من البيان والتوضيح. أما أول هذه الوصايا بعدما قال له الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأعظمها، قال: اعبد الله كأنك ترى. هذه الوصية الأولى، وصية مراقبة الله عز وجل. اعبد الله كأنك ترى، هذه المراقبة كما يسميها العلماء. والمراقبة هي أن تعلم أيها العبد أن الله مطلع عليك في كل ما تقول وكل ما تفعل، يعلم حالك ويعلم مقالك، بل يعلم خطرات قلبك، بل بنات أفكارك، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويراك ويسمعك في الصغير والكبير، في السر والعلن. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة يتحدثون مع بعض بالسر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. بل ربما بعض الناس يظن أنه يعلم ما هو ظاهر للناس ويخفى عليه ما يخفى على الناس. حاشاه سبحانه وتعالى، إنه لا يخفى عليه ما يدور في خلجات نفسك وصدرك وما يخطر ببالك، يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. هو لا يعلم الذي تقولون سرا أو جهرا فقط، إنه يعلم ما في صدوركم، ما يخطر في قلوبكم الآن، وما يدور في بنات أفكاركم، يعلمه الله. ولذلك المراقبة أن ينظر العبد نظر من يظن ويوقن أن الله عز وجل مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة. انظر إلى الإنسان إذا علم أن هناك من ينظر إليه من الناس، تراه هل يجرؤ على فعل القبيح؟ وربما بعض الناس يقول، بعضهم يجرؤ، نقول إن الصالحين لا يجرؤون على فعل القبيح إذا كان ينظر إليهم أحد من الصالحين، يستحيون. وإن الفاجرين يخافون من فعل القبيح إذا كان فوق رؤوسهم سلطان فيعاقبهم فيخافون. إذن فالصالح والطالح كلاهما إذا علم أن هناك من يرقبه على ما يناسبه، الصالح يناسبه من ينظر إليه من أهل الصلاح، والطالح يناسبه السلطان الغاشم الذي يخوفه، فتراه ماذا يكون حاله سواء هنا أو هنا؟ ستراه يحسن العمل. هذه المراقبة بعبارة بسيطة عباد الله. إن العبد إذا علم أن الله ينظر إليه وهو سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض ورب الخلق جميعا، استحي العبد الصالح من أن يجتنب ويرتكب ما فيه ما يحرمه الله. وإن العبد الفاجر إذا استحضر مراقبة الله الشديد العقاب الذي سيعاقبه يوم القيامة على ذلك خاف وانزجر. إذا المراقبة عباد الله كأنك ترى الله وأنت تعيش في هذه الحياة أعظم سبيل لتحقيق أعلى منازل الإيمان. إن الذي يراقب الله عز وجل في كل أفعاله وأقواله وأحواله هذا قد وصل إلى أعلى مراتب الدين، وهي الإحسان، كما في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ما الإخلاص، ما الإيمان، ما الإحسان، فكانت درجة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، وكان تفسيرها هو أن تعبد الله كأنك تراه. هكذا عباد الله، فالذي يراقب الله تعالى يجني الثمرات العظيمة في دينه ودنياه. إن الذي يراقب الله تعالى سيحسن العمل ويجتنب الزلل. هذا الذي يراقب الله، إنسان يعلم أن ربنا بيراه ويسمعه ويحفظ عليه كل صغيرة وكبيرة وسيحاسبه عليها يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولذلك الذي يراقب الله تعالى يعبد الله كأنه يراه، هذا يجني الثمرات العظيمة، تراه يجتنب المحرمات ويفعل الخير لأنه يخاف الله من فوقه، الله يراني. كلما يقبل على شيء يقول الله يراني، إن كان خيرا أقبل، وأراد أن يكون هذا العمل يرضي ربه الذي يراه، وإن كان شرا امتنع، قال الله يراني، الله يسمعني. ولذلك الذي يراقب الله تراه أحسن الناس عنده، لن يغش، لن يخدع، لن يكذب، لن يفعل المعاصي والمحرمات، وسيجتنب ذلك على قدر استطاعته، لأن الله يراقبه وينظر إليه. هل الذي يراقب الله يقبل الرشوة؟ هل الذي يراقب الله يقبل الخداع؟ هل الذي يراقب الله يفعل المحرمات عموما؟ انظر إلى نفسك أيها الإنسان وقل إن الله يراني، إن الله يسمعني، إني لا أغيب عن الله لحظة. فكيف تدرك على أن ترتكب في حق هذا الإله العظيم الجبار؟ ما ترتكب؟ وإن بعض الناس من جهله وربما على ربما شيء من الدين، ربما يصلي ويحافظ على الصلاة، بل ربما يأتي بشيء من النوافل ويحسن فيه ونحو ذلك، تراه يجهل في جهة أخرى، إذا خلى بنفسه اجترع على المعصية كأن الله لا يراه، إذا أغلق بابا عليه فعل المعصية. وهذا صوره كثيرة، عافانا الله وإياكم. وإن من أبرز صوره في هذا الزمان الهواتف والأجهزة العصرية التي صار كثير من الناس يظن أن الله لا يراه، يغلق على نفسه باب غرفته أو تحت لحافه ويفتح هاتفه، إن الله يراك، اعبد الله كأنك تراه فهو يراك. ولذلك حظ هؤلاء من الخير يضيع بسبب هذا الجهل وهذا الحمق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما من أمتي، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة معهم حسنات كجبال تهام بيض يجعلها الله هباء منثورا، أي لا قيمة لها. فقال ثوبان راوي الحديث: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا لئلا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانك ومن جدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. يعني ربما يقوم يصلي بعض ركعات من الليل، لكنه قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكونا، التليفونات غيره غيره، إذا أغلقوا عليهم الأبواب ظنوا أن الله لا يراه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكونا. ونسأل الله العفو، هذا عنده صلاة وعنده قيام وعنده جبال حسنات كجبال تهام يوم القيامة، فكيف بكثير من الناس لا حسنات عنده في يوم وحياته كلها الهواتف وما فيها من محرمات وغير ذلك من محارم الله الذي إذا خلوا بأنفسهم ظنوا أن الله لا يرى. ولذلك كانت الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه. هذه وصية لنا جميعا أيها المسلم، اعبد الله أيها المسلم كأنك ترى الله، أي ينظر إليك ويراك. استحضر ذلك في كل لحظات حياتك، ستستقيم وسيكون أمرك على أحسن حال. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مراقبة الله عز وجل. وأما الوصية الثانية، في هذه الوصية قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: واحبب نفسك مع الموت، أي أوصيك وأوصي المسلمين عموما، اعبد نفسك مع الموت، اعتبر نفسك مع الموت وليس مع الأحياء. كيف ذلك عباد الله؟ إن الموت عباد الله حتم لازم، والخروج من هذه الحياة الدنيا أمر حتم لازم، ما من أحد سيخلد في هذه الحياة الدنيا، الكل ميت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. إذن الكل ميت. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذن الكل سيموت والكل سيحاسب. وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: واعبد نفسك مع الموت، أي أيها المسلم إذا كنت صاحب عقيدة أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك وأنك ستموت والموت أمر غيب، ربما في هذه اللحظة الآن أموت أنا أو تموت أنا الآن، وربما تموت في المساء أو غدا أو نحو ذلك، اعبد نفسك مع الموت لأنك ستموت ستموت، وأمر أجلك لا يعلمه إلا الله، فلماذا أنت تطيل الأمل وتقصر العمل؟ ولذلك الذي يعبد نفسه من الموت ما سيكون حاله عباد الله؟ سيقصر أمله، هذا أولا، وسيصلح عمله وسيكثر عمله. إن الذي يعد نفسه مع الموت خلاص كده كده ممكن أموت النهاردة، ممكن أموت بالليل، ممكن أموت الصبح، إن الذي يعيش بهذه العقيدة ما سيكون حاله؟ سيقصر أمله ابتداء، لن يكون طويل الأمل. لا، أنا ربما أموت الآن، كيف سألقى الله؟ وعند ذلك سيحصل عمله وسيكثر عمله، هيعمل. لك أن تتخيل هذا في مثال هذا الإنسان المريض عافانا الله وإياه، الذي نظر إليه الأطباء ثم قالوا له: أنت بينك وبين الموت ساعات، أنت بينك وبين الموت ساعات، وترحل بقدر الله. ما يكون حال هذا الإنسان إن كان عاقلا؟ بالقطع سيقضي هذا الإنسان هذه الساعات في طاعة الله، في الاستغفار والتوبة والندم على ما قصر في حق الله، هذا العاقل. ولذلك الذي يعبد نفسه في الموت كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون طويل الأمل وسيكون كثير العمل. لماذا؟ لأن أنا ممكن أموت الصبح، أموت بالليل، طب ألحق بقى، ألحق أتوب، ألحق أعمل حاجة صالحة، كفاية تقصير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، أخذ بمنكبي رجل من أصحابه وهو عبد الله بن عمر، وقال له: كن في الدنيا كأنك ضال أو عامل سيف. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم توافق المعنى الذي نحن فيه. كن في الدنيا أيها العبد كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب. ولك أن تتأمل أيها العبد حال الغريب، أنت عندما تسافر في أي بلد مدة وترجع تسمى غريبا، والغريب هو الذي يعيش في غير وطنه، والغريب له مدة يقضيها في هذا المكان وهو ينتظر العودة إلى وطنه، هذا حال الغريب. ولذلك الغريب تراه يقضي وقته في الغربة بأقل شيء، لماذا؟ لأنه غريب. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يتبلغ بأقل شيء حتى يعود إلى وطنه، والمقصود بالوطن ماذا عباد الله؟ الجنة، رزقنا الله وإياهم الجنة، حتى تعود إلى وطنك الأول الذي ولدت فيه. نحن جميعا ولدنا في الجنة وهي وطننا الأول، وكل عاقل ينبغي عليه أن يعمل لأن يعود إلى وطنه، لا يبقى في مكان غربته وأسره. نحن في الدنيا هذه في مكان غربة وأسر، ولذلك العاقل هو الذي يقول: متى سأرجع إلى وطني؟ ولكن كثير من الناس لا يدرك ذلك إلا عند الموت وفي دخول قبره، فإذا أتاه الملائكة في قبره فإن كان صالحا قال: رب أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي ومالي، أعود لوطني الجنة. وإذا كان فاسدا طالحا قال: رب لا تقم الساعة، لأن الوطن تغير، تغير الوطن، صار من الجنة إلى النار والعياذ بالله. لذلك لا يريد أن يرجع إلى الوطن الجديد والعياذ بالله. قم في الدنيا كأنك غريب. والغريب عباد الله لا يبني في أرض الغربة، إنما هو يدخل في أرض الغربة لأجل إذا عاد إلى وطنه. ولذلك أنت في الدنيا تعمل بالصالحات، هذا هو الذي تدخره لتنال الوطن الذي تريد الرجوع إليه. لا، بل انظروا إلى الأعجب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو عاد لسألك، كن في الدنيا كأنك غريب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو عاد لسألك. وأو هذه كما يقول العلماء إضرار، أي بمعنى بل، أي كن في الدنيا كأنك غريب، بل كعابر السبيل. لا، كأننا نتفل نقول له: لا، هناك ما هو أفضل من حالك كعابر كغريب، لا، كن في الدنيا كعابر السبيل. وعابر السبيل عباد الله هو المسافر في المفاوز والصحاري يريد الوصول إلى وطنه، وخرج من أرض هي أرض غربة، يريد الرجوع إلى وطنه، فهو يسافر على الطريق، هذا هو عابر السبيل. وطريق السفر مفاوز، صحراء وكذا وكذا. ولذلك هذا أشد في التحرز للرجوع إلى الله من حال الغريب، لأن بعض الناس في الغربة ربما يتخذ له وطنا، كما هو حال الغافلين الذين اتخذوا الدنيا وطنا وظنوا أنهم سيعيشون فيها ولا يخرجون منها، وأنه لا حساب، ونسوا الحساب والجزاء وغير ذلك. هؤلاء هم الحمقى الذين هم كالغريب الذي ذهب إلى دار الغربة ونسي أهله ونسي وطنه، ثم فوجئ بأنه في دار الغربة يطرد، ويطرد إلى ماذا؟ إلى السجن. أنت لست من أهل هذه الدار، ارحل والعياذ بالله. ولذلك كان عابر السبيل أعظم درجة، لأن عابر السبيل لا يستطيع أن يتخذ لنفسه وطنا في الطريق. الطريق مفاوز وقطع طريق ودواب ووحوش وكذا، ولذلك تراه المسافر يريد أن يقطع طريقه سريعا ليصل إلى وطنه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وهو ما يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: واعبد نفسك مع الموتى. أما الوصية الثالثة عباد الله في وصاياه صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، قال: واذكر الله عند كل حجر وشجر. هي وصية بالإكثار من ذكر الله، أي أن يعمر المسلم حياته بذكر ربه تعالى. والذكر عباد الله له ألوان كثيرة، من ذلك الاستغفار والتسبيح والتهليل والحوقلة وغير ذلك، وقراءة القرآن والدعاء. اجعل حياتك كلها في ذكر، ما استطعت إلى ذلك سبيل. إن أيسر الذكر أن تقول دائما أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اجعل حياتك هكذا. قال له: اذكر الله عند كل حجر وشجر. والمسلم وهو يمشي في حياته في الطريق لا يفارقه الأحجار ولا يفارقه الأشجار، فهذا كناية عن كثرة الذكر، أي أنت أيها المسلم كن دائما في ذكر لربك سبحانه. والذكر عباد الله هو روح العبادات، وبه تتفاضل العبادات، كلما أكثرت من الذكر في العبادة كلما علا قدر عبادتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. ثم قال: وأي المصلين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قال: وأي الحديد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قال: وأي المتصدقين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. وهكذا ظل الرجل يعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أكثرهم ذكرا لله. فقال أبو بكر: ذهب الذاكرون لأجل كله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأكثر أنت في المواصلات، في مكتبك، في عملك، في وظيفتك، أنت في مجلسك، أنت في كذا ونحو، أكثر، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، اجعل دائما ذلك. جاء رجل كبير مسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أنا كبير في السن، فقل لي قولا أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خليك كده مع ربنا، خليك دائما في الاستغفار، خليك دائما في التسبيح ونحن. وهذا له فوائد عظيمة لولا الوقت بسرناها. وأما الوصية الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: وإذا عملت سيئة فأعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية، أي إذا عملت أيها العبد سيئة سارع بأن تفعل بعدها مباشرة حسنة. هذا أحسن طريق لمحو السيئات. كلنا خطأون، كلنا نذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وأعظم طريق للتوبة أن تعقب السيئة بحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا وقعت في ذنب قم وافعل بعده حسنة، أي نوع من الحسنات افعل، أي نوع من الحسنات، وأقله الاستغفار، قل أستغفر الله نادما على هذا الذنب، راجعا عنه، مقلعا عنه، عازما على هذا الرجوع إليه. وأحسن ما يفعله العبد من الحسنات التي يكفر بها الذنوب بعد فعلها، فعل ذنبا يفعل حسنة، أحسن الحسنات الصلاة. إذا أذنبت ذنبا قم فتوضأ وصل لله ركعتين واسأله أن يغفر لك هذا الذنب الذي فعلت، يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويحسن الطهور ويصلي ركعتين يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له. ثم تلا قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. بعض العلماء قالوا: إذا عملت سيئة في السر اعمل حسنة في السر، وإذا عملت سيئة في الجهر اعمل حسنة في الجهر. وأما آخر هذه الوصايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ألا أخبرك بأملك الناس لله؟ أي سأقول لك قولا إذا عملت به ضمنت أن تأتي بما سبق. إذا أردت أن تأتي بهذه الوصايا السابقة افعل هذه الوصايا. قال وأخذ بطرف لسانه فقال: هذا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله. كأنه يتهاون. وفي رواية أخرى فقلت: أهذا يا رسول الله؟ كأنه يتهاون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد هذا؟ هذا عباد الله، به تضمن كل ما سبق. إن حفظت هذا، إن حفظت اللسان حفظ لك كل شيء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما يخرج من هذا اللسان يكتب عليك بالخير أو بالشر. واللسان هو الذي يحدد مصير الإنسان يوم القيامة، اللسان هو الذي يحدد مصير الإنسان يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنا نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لسان الإنسان هو الذي يحفظ جوارحها كلها في الحفظ، لسان الإنسان هو الذي يهيل جوارحه كلها إن لم يحفظ. ولذلك صدق العامة فيما يقول: لسانك حصانك، إن صمته صانك وإن همته أهانك. ولذا عباد الله، اللسان هو ميزان العبد، اللسان هو سبيل نجاتك وسبيل هلاكك في وقت واحد، هو سلاح ذو حدين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك كان الصالحون يخافون من أمر اللسان. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق عباد الله. يدخل عليه عمر يوما فيجده آخذا بلسانه، فيقول: ما هذا يا أمري يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني المواهب، هذا الذي أوردني المواهب. تأملوا عباد الله، هذا الصديق يقول على لسانه هو تودني فداهي، ما نحن نقول على لساننا؟ هذا الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود ترجمان القرآن: يقول ما أحوج من شيء إلى طول سجن من لساني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن مسعود ترجمان القرآن يقول ما فيش حاجة تستاهل السجن إلا لساني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليس. فميلاد كل ما أتقدم عباد الله حفظ هذه الألسنة، إن حفظت لسانك حفظت كل ما تقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.